إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو أول لقاء في هذا الدرس المعلن عنه، وهو متن أبي شجاع في الفقه الشافعي. وقبل الكلام عن المتن وما يتعلق به، لا بد أن نعلم أن لأمر الفقه في الدين منزلة عظيمة ومكانة جليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقبل ذلك ربنا جل وعلا يقول: يؤتي الحكمة من يشاء. قد جاء في تفسير الحكمة أنها المعرفة بالقرآن بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وحلاله وحرامه. ولا شك أن قول الله جل وعلا: من يؤتى الحكمة فقد يؤتي الحكمة من يشاء، أنها دليل على إفضال الله جل وعلا للعبد وعلى إعطائه منزلة رفيعة، فإن الحكمة هبة من الله تبارك وتعالى يؤتيها من يشاء من عباده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دعا لابن عباس رضي الله عنهما قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، اللهم فقهه في الدين. فالواجب على أهل الإسلام، الواجب عليهم التفقه في أمر دينهم، وأن يحرصوا على فهم أحكام شريعتهم، فإن هذا هو الخير لهم في تعبدهم لله جل وعلا، حتى يتعبدوا لله تبارك وتعالى على علم وبصيرة، وحتى يعملوا بما تقتضيه الأوامر الشرعية في كتاب الله جل وعلا أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك حتى يدعو الداعي إلى بصيرة بناء على العلم الصحيح الذي تلقاه من القرآن والسنة وبفهم الصحابة رضي الله عنهم. فيكون مبنى الدعوة عنده كما قال الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وعلى ضوء قول الله جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فمنزلة الفقه في الدين منزلة عظيمة ومكانة جليلة لا يستغني عنها المسلم ولا يزهد فيها إلا من لم يعرف منزلة الفقه. ومن العلوم التي يحرص العبد على فهمها وعلى أخذها هو علم الفقه أو علم الفروع أو الفرعيات الفقهية، ولا شك أن هذا الأمر لم يتركه العلماء هملا حتى يتخبط الطلاب فيه، وإنما أرشدوا إلى المسالك الصحيحة في ذلك، وجعلوا خططا لطالب العلم ينظر من خلالها فيما ينفعه وما يقوي ملكته الفقهية. ومجمل الكلام في هذا وله تفريعات كثيرة أن يكون على سبيل التدريج، أن يتدرج في متون العلم من الأصغر إلى الأكبر منه، وهي طريقة العلماء الربانيين كما قال ابن عباس رضي الله عنهما الذين يربون الناس على صغار العلم قبل كباره. وقد سلك أهل العلم في تعلم الفقه مسلكين صحيحين. المسلك الأول هو الدراسة على الكتب الفقهية، وهذه لها ميزات ربما يأتي ذكر شيء منها، ومن ذلك الحصر وهو حصر المسائل. وليس المقصود من الدراسة المذهبية أو الدراسة على الكتب الفقهية المذهبية هو منابذة الحديث أو الترجيح بتعصب وتقليد مذموم، فليس هذا مراد أهل العلم من تآليفهم لهذه الكتب. ومنهم العلماء المحققون الذين ينهون عن التقليد ويوصون الناس بالاجتهاد وبالاتباع، وإنما المقصود من ذلك هو حصر الفرعيات ودراسة المسائل دراسة صحيحة حتى لا يتشتت طالب العلم في ذلك. فهي طريقة صحيحة وعليها سار جمع من العلماء من المحققين، وعلى رأس من يذكر في ذلك من العصور الماضية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وتلميذه ابن القيم، تلميذ تلميذه ابن رجب، وكذلك سار على هذا ابن كثير، وقبلهم ابن جرير وغير هذا من أهل العلم الذين انتسبوا إلى بعض المذاهب وتفقهوا عليها، لكن لم يكن المقصود من ذلك هو منابذة القول الصحيح الذي يدل عليه الدليل. الطريقة الثانية هي دراسة الفقه عبر المتون الحديثية، وهي طريقة أيضا مسلوكة عند أهل العلم ولها أيضا مميزات ومنافع، ومنها ضبط الفروع على وفق الأدلة الواردة، ومن ذلك أيضا الحرص على مراجعة النصوص الشرعية وأنها هي الأصل الذي تستنبط منه الأحكام الفقهية. وعلى كل حال، فمن جمع بين الطريقتين في دراسة الكتب المؤلفة على المذاهب ابتداء بالمتون المختصرة ثم بعد ذلك نظر في المتون التي تليها وجمع مع ذلك بين حفظ الحديث، فيكون قد وقف على المسألة مع أدلتها، حصل خيرا كثيرا. كذلك من الأمور التي أرى ذكرها قبل البدء في الدرس، ما هي ميزة هذا الكتاب عن غيره من المتون المختصرة؟ هذا الكتاب الذي يسميه البعض متن الغاية والتقريب أو غاية الاختصار أو مختصر أبي شجاع أو متن أبي شجاع، هذه كلها مسميات لكتاب واحد. هذا كتاب مختصر في فقه الشافعي رحمه الله، وهو في الحقيقة من أفضل المختصرات ومن أجمعها في العبارات ومن أنفعها فيما يتضمنه من مسائل، وهو مع صغر حجمه وقلة عباراته تضمن أكثر أبواب الفقه مع وضوح في العبارة وجمال في التركيب والتنسيق. ولذلك كان يوصي بعض العلماء بحفظه لسهولة عباراته، فيحرص طالب العلم على الاجتهاد في ضبطه إن لم يتيسر له حفظه حتى تنحصر له تنحصر له المسائل. وقد قيل في الانتفاع به: أيا من رام نفعا مستمرا ليحظى بارتفاع وانتفاع، تقرب للعلوم وكن شجاعا بتقريب الإمام أبي شجاع. فهو كتاب اعتنى به الفقهاء واجتهدوا في شرحه وفي فك عباراته، ومن هذه الشروح المنتشرة شرح الخطيب الشربيني الشافعي في كتابه الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، كذلك الغزي أو الغزي في كتابه فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب، وجعلت عليه على هذين الشرحين الكثير من الحواشي. وهناك أيضا شرح لابن دقيق العيد، وهو من العلماء المعروفين، سماه بتحفة اللبيب في شرح كتاب التقريب، وغير ذلك الشروح كثيرة في هذا الباب. كذلك مما امتاز به هذا الكتاب هو الحصر لكثير من المسائل في الأبواب التي يذكرها، وهذا ربما اشترك فيه مع بعض الكتب، ولكن تميز مع ذلك بسهولة العبارة ووضوحها. هناك ميزات ستأتي معنا إن شاء الله في أثناء الشرح إن أمد الله تبارك وتعالى في العمر. أيضا من المسائل التي تطرق في هذه المقدمة هي ترجمة الماتن رحمه الله، ولن نطيل في ذلك. وعلى كل حال، هو القاضي الفقيه الزاهد أبو الطيب شهاب الدين أحمد بن الحسن الأصفهاني البصري المعروف بأبي شجاع، وذكر العلماء في تراجمهم له أنه أقام بالمدينة وكان يعتني بالمسجد النبوي، مما ذكر عنه أنه قيل لم يختل له عضو من أعضائه، فقيل له في ذلك فقال: ما عصيت الله بعضو منها في الصغر فحفظها الله علي في الكبر. له آثار علمية ذكرها أهل العلم، وهذه هي ترجمة مختصرة لئلا يخرج الموضوع إلى ما وضع له من أمر الاختصار. ولا شك أن التفقه أيضا على المذهب الشافعي هذه ميزة نافعة جدا لطالب العلم كغيره من المذاهب المعتمدة. وامتاز مذهب الإمام الشافعي رحمه الله بأن إمام المذهب رحمه الله كان فقيها ومحدثا، فله الأحاديث التي رواها بسنده وهو ثقة ثبت، وكذلك له المسائل الفقهية التي دونها. ويكفي الإمام الشافعي رحمه الله منزلة أنه أول من ألف أيضا في أصول الفقه في كتابه الرسالة، فله مشاركات في الحديث وله مشاركات في أصول الفقه، وله المنزلة العالية في الفقه وفي ذكر مسائله. كذلك أن هذا المذهب اعتنى به أهله عناية فائقة، تصنيفا وشرحا وتفريعا ونظما، وكثرت المؤلفات فيه، فتجد المتن وتجد شرح المتن وتجد الحاشية على الشرح وتجد النظم لهذا المتن وتجد النظم لهذا الشرح. وهكذا اعتنى علماء الشافعية رحمهم الله كثيرا بكتب المذهب. كذلك ما كان فيه أو من انتسب إليه من العلماء المجتهدين الذين كانت لهم الجهود الكبيرة في نشر العلم وفي أبواب العلم، سواء في التفسير أو في الفقه أو في الاعتقاد أو في غيره، من أولئك ابن جرير الطبري رحمه الله والمزني وابن كثير وغيره ممن نسبوا إلى هذا المذهب. لسنا هنا في طور الكلام عن الكتب المعتمدة في المذهب أو مصطلحات المذهب، هذا باب يطول وقد يخرج الدرس عن مقصوده من الاختصار والتعليق، وهو الذي أريد أن أنبه عليه، أننا في هذا الدرس ستكون العناية بإذن الله تبارك وتعالى في أمر فك العبارة والتعليق باختصار دون الإطالة التي ربما يكون مجالها في درس آخر أو في حال أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى، إذ المقصود هنا هو ضبط هذا المتن وفك عباراته والوقوف على الراجح من المسائل. ولذلك في الطريقة التي بإذن الله أسلكها هو عدم الاستطراد في المسائل، وكذلك عدم ذكر المذاهب الأخرى في أمر الخلاف الفرع الفقهي، وقد يشار إلى شيء من ذلك على وجه الاختصار الشديد. وبهذا يكون هذا المتن هو إعانة لطالب العلم الذي درسه من باب المراجعة له، وقد يكون الدارس له يجد من الاختصار في التعليق على المتن ما يكون عونا له على أمر المراجعة والمدارسة، وكذلك المبتدئ يجد إن شاء الله في هذا المتن من ضبط مسائل الفقه ومن الوقوف على أصول الأبواب في مسائل الفرعيات التي ذكرها الماتن رحمه الله رحمة واسعة في أبواب الطهارة والصلاة وفي غيرها من أبواب الفقه. أذكر هنا طريقة لفهم المسائل الفقهية وضبطها ذكرها العلامة ابن بدران الدمشقي الحنبلي رحمه الله، حيث قال في كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد، قال: فاعلم أننا اهتدينا بفضله تعالى أثناء الطلب إلى قاعدة، وهي أننا كنا نأتي إلى المتن أولا فنأخذ منه جملة كافية للدرس، ثم نشتغل بحل تلك الجملة من غير نظر إلى شرحها. يعني هذا من قراءة المتن قبل بدء الدرس. قال: ونزاولها حتى نظن أننا فهمنا، ثم نقبل على الشرح فنطالعه، المطالعة الأولى امتحانا لفهمنا، فإن وجدنا فيما فهمناه غلطا صححناه. قال: ثم أقبلنا على تفهم الشرح على نمط ما فعلناه في المتن، ثم إذا ظننا أننا فهمناه راجعنا حاشيته إن كان له حاشية مراجعة امتحان لفكرنا، فإذا علمنا أننا فهمنا الدرس تركنا الكتاب واشتغلنا بتصوير مسألة في ذهننا فحفظناه حفظ فهم وتصور، لا حفظ تراكيب وألفاظ، ثم نجتهد على أداء معناه بعبارات من عندنا غير ملتزمين تراكيب المؤلف، ثم نذهب إلى الأستاذ للقراء، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. ألخص هذه المسألة بما يسأل عنه كثير من طلاب العلم في ضبط المتن، سواء كان في هذا الكتاب أو في غيره من كتب الفقه أو حتى في غيره من كتب الفنون الأخرى ككتب الاعتقاد وغير ذلك. أول ما يعتني به طالب العلم أن يحرص على تجهيز كتابه الذي سيشرح، ثم أن يعتني بحضور أدواته من أقلامه ونحو ذلك، ويحرص على قراءة المتن الذي سيشرح ويحاول أن يتفهمه فيكون متهيئا لحضور الدرس، ثم بعد ذلك يحضر إلى الدرس حضور متفهم منصت مستوعب يقظ لما يلقى إليه من شرح العبارات، ويكون مقبلا على الدرس بكليته، لا يشغله شغل ولا يعارض الشرح معارض، فيحرص على الإقبال على الدرس مستفهما ومستوضحا ومستوعبا ومنتبها غير متشاغل. ثم إذا انتهى من درسه هذا قرأ ما كتبه من شرح معلمه متمعنا ومستفهما لما قاله ومراجعا لما ألقي عليه. فإن رأى بعد ذلك أن يضيف على شرح شيخه أو معلمه من التعليقات الأخرى في كتب أو في الشروحات الأخرى لهذا المتن الذي يدرسه ويزيد على ذلك المشروح له. وأحبذ هنا أن يميز طالب العلم بين مصادر الشرح، فيكتب في أول تعليقه مثلا قال الشارح فلان حتى يميز بين مصادر هذه المعلومة، لأنه مع طول الفترة والتباعد عن مراجعة المتون ربما ينسى هذه المعلومة من أين أخذها. فهذا من الأمور التي يسأل عنها الكثير من طلاب العلم. وعلى كل حال فالحرص على الاستفادة من المتون العلمية والتفهم لها هو أمر مطلوب من طالب العلم حتى لا يذهب عمره هدرا دون فائدة، فيجمع بين فضيلة الحضور للمجالس العلمية وبين كذلك الاستفادة من المتون العلمية. ونشرع بإذن الله تبارك وتعالى في قراءة هذا المتن. قال الشارح أبو شجاع أحمد بن الحسن الأصفهاني رحمه الله رحمة واسعة، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين. قال سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه. هنا يذكر الماتن رحمه الله رحمة واسعة سبب تأليفه لهذا الكتاب، وهو أنه سئل من بعض أصدقائه أن يعمل له مختصرا. وهنا يتبين لنا أمران: الأمر الأول أن أهل العلم كانوا لا يؤلفون إلا لسبب، والأسباب ذكرها أهل العلم وأوصلها بعضهم إلى 10 أسباب، منها اختصار المطول، ومنها شرح المختصر، ومنها الإنشاء للفن المعين، ومنها النظم وغير ذلك. وكثيرا ما يذكر العلماء أسباب التأليف في مقدمة كتبهم كما صنع هنا المؤلف رحمه الله رحمة واسعة. وذكر أهل العلم أن من العلماء من قد يعرف هذا في تراجمه، أي سبب التأليف قد لا يذكره في المقدمة ولكن يعرف في ترجمته أن يذكر سبب التأليف لبعض الكتب. ووقفنا على كثير من كتب العلماء وعرف أن العلماء إنما ألفوها لسبب، كتأليف شيخ الإسلام مثلا رحمه الله لكتابه الواسطية، وهو ما جاءه من سؤال من قاضي واسط، أو التدمرية لما جاءه من سؤال في أو من أهل تدمر، ونحو ذلك من كتب أهل العلم. فقال أن أعمل مختصرا، وفائدة المختصر هو سهولة المراجعة وإمكانية حصر المسائل. ولذلك كانت من طرق أهل العلم أيضا في ضبط العلم هو اختصار الكتب. من أراد أن يراجع علما معينا وأن يضبط كتابا معينا فيجتهد في اختصاره، والاختصار يكون بحفظ لفظ المصنف، يعني لا يكون من المختصر شيء من التصرف بلفظه في هذا الكتاب، وإنما يقتصر على كلام المصنف فيحذف ما لا يضر حذفه اختصارا حتى يسهل الاطلاع على مجمل مباحث الكتاب المقصود. قال: مختصرا في الفقه، والفقه كما هو معلوم في اللغة الفهم، وفي الشرع هو العلم بالأحكام الشرعية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. قال: على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، الإمام الشافعي معلوم وهو محمد بن إدريس الشافعي صاحب المذهب المشهور وهو الإمام المعروف رحمه الله رحمة واسعة، قال: في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز. في غاية الاختصار، هذا صفة لهذا المتن الذي قام به. قال: وفي نهاية الإيجاز، أي أن المقصود بذلك هو أن يتضمن هذا المتن المعاني الكثيرة ولكن بعبارات مختصرة وجيزة، والوجيز هو المختصر والقليل، فهي في نهاية الإيجاز الاختصار. وما السبب في ذلك؟ قال: ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه. المتعلم يسهل عليه أو يقرب عليه دراسة هذا المتن لأنه موجز، ويسهل على المبتدأ أن يحفظه. ولذلك كما ذكرنا أن بعض أهل العلم كان يوصي بحفظ هذا المتن، والحفظ أمره مهم، ولذلك قال الناظم: فاحفظ فكل حافظ إمامه. والعلماء يوصون بالحفظ لأن الحفظ يضبط لك المسائل، سواء في أبواب الفقه أو في أبواب الاعتقاد أو في أبواب النحو وفي غيرها من الفنون. يعتني طالب العلم بالحفظ لا سيما في أول الطلب. ولذلك كان قول الصحابي رحمه رضي الله عنه حينما سمع الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم قال: فكان أعلمنا أحفظنا، فكان أعلمنا أحفظنا. فيعتني طالب العلم بالحفظ غاية الاعتناء. ثم قال رحمه الله: وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال، يعني هذا الأمر الثاني الذي لأجله ألف، يعني فسئل عن أن يكثر من التقسيمات. وما فائدة التقسيمات؟ فائدة التقسيمات هي الحصر، وهو في الحقيقة أسلوب نبوي، وهذا الأسلوب النبوي في الحقيقة أسلوب تربوي نافع جدا لطالب العلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، أو قال في حديث: ثلاث من كنا فيه. طيب، يقول القائل: كيف هذه وسيلة جيدة؟ يقال: لأنها وسيلة تفيد الحصر. ومعنى ذلك أنه لو قيل لك مثلا إن أنواع النسك ثلاثة وذكرت لك، فلما جئت تستحضر هذه الأنواع ذكرت اثنين مثلا، فتعرف أن هناك قسما ثالثا قد نسيته، بخلاف لو لم تحدد لك التقسيمات. ولذلك قد ذكرنا سابقا في بعض اللقاءات أن أمورا خمسة ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها في دراسته لكتب أهل العلم، وهو مما نبه عليه العلماء: الأمر الأول الأدلة على المسائل، الأمر الثاني التعاريف التي يراد بها حدود الألفاظ، الأمر الثالث التقاسيم، والأمر الرابع الفروق، والأمر الخامس الضوابط. قلنا أن الضوابط تتعلق بباب معين. فعلى كل حال هذه التقاسيم نافعة جدا لطالب العلم لأنها حاصرة له المسائل. قال: وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال، حصر الأنواع. قال: فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله تعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. إنه على ما يشاء قدير، يعني بعض أهل العلم استنكر مثل هذه اللفظة وقال يقال إن الله على كل شيء قدير بدلا من أن يقال إنه على ما يشاء قدير، وبعضهم أجاز استعمالها في بعض التقييد كما قال الله جل وعلا: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، أي في بيان قدرة الله جل وعلا على فعل الشيء. وأما عند الإطلاق فيقال إن الله على كل شيء قدير. هذه المقدمة التي ابتدأ بها المؤلف رحمه الله وهو القاضي أحمد بن الحسن المعروف بأبي شجاع رحمه الله رحمة واسعة. ثم ابتدأ المصنف رحمه الله هذا المتن بكتاب الطهارة، كتاب الطهارة، والكتاب من كتب يكتب كتابا وكتابة، وهو ما اجتمعت فيه الحروف والكلمات، ومنه سميت الكتيبة كتيبة الجيش بكتيبة، والكتابة ما يجتمع فيها الأحرف. والطهارة هي في اللغة النظافة، وفي الاصطلاح رفع الحدث وإزالة النجس، وبعضهم قال رفع المنع المترتب على الحدث أو النجس. والحدث هو الوصف الذي يقوم بالبدن يمنع من صحة الصلاة وكل ما يشترط له الطهارة إلا بمرخص. هذا الحدث هو وصف يقوم بالبدن ويمنع صحة الصلاة وكل ما يشترط له الطهارة إلا بمرخص، وهو نوعان: حدث أصغر وأكبر. الأصغر ما ينقض الوضوء، والأكبر ما يوجب الغسل من الحيض أو النفاس أو الجماع أو الإنزال ونحو ذلك. وبعضهم يجعل الحدث على ثلاثة أنواع: الأصغر وهو ما ينقض الوضوء، والمتوسط وهو ما يوجب الغسل من جماع أو إنزال أو نحوه، والأكبر وهو ما يتعلق بالغسل من الحيض أو النفاس. إذن الطهارة المقصود منها رفع الحدث وإزالة النجس. قال بعد ذلك: المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه. ابتدأ بالمياه لأن الأصل في الطهارة هو الطهارة بالماء، كما أنه ابتدأ هذا الكتاب بكتاب الطهارة لأن أول ما يجب على المكلف بعد الشهادتين هو أمر الصلاة، ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة كما في حديث: لا صلاة إلا بطهور. فإذا ابتدأ بالمياه وابتدأ بذكر أنواعها، قال: المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه، وإن كان الصواب أن يقول سبعة مياه. قال: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد، ثم المياه على أربعة أقسام. إذن قال: المياه التي يجوز التطهير بها، ذكر سبعة مياه. أولا ماء السماء، طيب من أين لنا هذا الحصر؟ هذا الحصر في الحقيقة يدل عليه النصوص الشرعية وأيضا العادة في أحوال المياه التي يتطهر بها والتي الأصل فيها الحل وجواز التطهر بها. وليس المقصود من هذا الحصر الحصر الكلي، وإنما هو ذكر المشهورات من المياه. فقال أولا ماء السماء، ودليل هذا الماء وهو ماء المطر قول الله جل وعلا وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ثم قال وماء البحر، ماء البحر دليله قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة حينما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور، والطهور ماءه الحل ميتته. إذن هذا الماء يجوز التطهر به. قال بعد ذلك وماء النهر، قال أهل العلم هذا قياسا على ماء البحر، ماء النهر قياسا على ماء البحر. وقد جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات. هذا أيضا دليل على جواز التطهر بماء النهر، وأن ماء النهر من المياه المطلقة التي يتطهر بها. قال وماء البئر، هذا الماء الرابع ماء البئر. والبئر أمره معلوم، وما يحفر في الأرض وينتزع منها الماء. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بئر بضاعة، وهذه البئر كان يلقى فيها دم الحيض وكذلك لحوم الكلاب ونحو ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء، طبعا إلا ما غلب على الطعم أو اللون أو الرائحة. فالحديث صحيح لكن بغير زيادة، أو بغير زيادة إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، وإن كان معناها صحيح. ثم قال وماء العين، ماء العين والذي يخرج من الجبال أو من الوديان يسيل مما ينبع. ويدل على هذا قول الله جل وعلا أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض، وقاسه العلماء على ماء البئر، أيضا هذا من المياه التي يتطهر بها. ثم قال وماء الثلج وماء البرد، هو ذكر 7 مياه أو 7 مياه، ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. ماء الثلج ما هو وما الفرق بين الثلج والبرد؟ قال بعضهم أولا الدليل على أن ماء الثلج وماء البرد هذا يجوز التطهر به وما جاء في الحديث اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، حديث متفق عليه وهو من أدعية الاستفتاح. وأما التفريق بين ماء الثلج وماء البرد فقالوا ماء الثلج ينزل مائعا ثم يجمد في الأرض، وأما ماء البرد فإنه ينزل جامدا ثم ينماع في الأرض، ثم ينماع في الأرض. طيب هذه الأقسام 7 للمياه، وخلاصة هذا التقسيم في الأسماء 7 أن المياه التي يجوز التطهير بها والتطهر بها ما نزل من السماء وما نبع من الأرض، ما نزل من السماء وما نبع من الأرض. ثم قال بعد ذلك رحمه الله ثم المياه على 4 أقسام، المياه على 4 أقسام، يعني هذه المياه 7 تكون على 4 أقسام. فقال طاهر مطهر غير مكروه وهو الماء المطلق. هذا الماء المطلق الذي يقال له ماء. أما المقيد فلا يقال له ماء، وإنما يقيد بغيره، كأن يقال ماء الورد أو ماء البطيخ أو نحو ذلك، يقيد بغيره. فإذا ما يطلق عليه الماء بلا قيد لازم، هذا الماء المطلق. ومن المياه المطلقة التي أيضا يجوز التطهر بها ما قد يتغير لكن بسبب المقر، يعني بسبب طول المكث قد يتغير شيء من صفاته، لكن هذا يجوز التطهر به ويبقى على اسمه ماء مطلق، لا يقال له ماء بصفة أخرى. أو الذي الماء الذي يكون ممررا بطين مثلا، فإنه وإن تغير لونه بشيء من تأثير الطين إلا أنه أيضا يبقى على إطلاقه، فيقال له ماء مطلق. طيب، ماء البحر هل هو ماء مطلق؟ نعم، ماء مطلق حتى مع ملوحته. لماذا؟ لأن أصله كذلك، يعني أصل هذا الماء هو مملوح وليس بمتغير، لم يكن عذبا ثم يعني يتغير، وإنما يعرف الإنسان أن ماء البحر ماء مالح، فهو أيضا من الماء الذي يجوز التطهر به. فقال طاهر مطهر، يعني طاهر في نفسه ويجوز التطهر به، وهو غير مكروه، يعني لا يقال فيه صفة الكراهة، ويجوز التطهر به سواء الاغتسال به من الجنابة أو الوضوء به ونحو ذلك. ثم قال في النوع الثاني: وطاهر مطهر مكروه وهو الماء المشمس. هذا الماء وهو القسم الثاني طاهر في نفسه ومطهر لغيره، لكن يكره استعماله كما يقول هنا. لماذا يكره استعماله؟ وهو الماء المشمس، يعني الذي أخذ حرارته بالتشميس، لم يصح طبعا في ذلك حديث، ورد فيه حديث لكنه ضعيف. هذا الماء طاهر في نفسه ومطهر لغيره لكنه مكروه. طيب، لماذا مكروه؟ قالوا لأنه مشمس. طيب، ما السبب في هذه الكراهة؟ قالوا يحصل منه الضرر على البدن، فإنه ربما يسبب البرص. ولذلك جاء عن الشافعي رحمه الله رحمة واسعة أنه كان يقول: ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب. إذن ليس القضية ليست تعبدية، لم يرد فيها حديث صحيح. وأما ما كان من جهة الطب فإذا ثبت ضرر هذا الماء فإنه يتقى. طيب، إذن إذا كان الماء مشمسا ثم برد، صار باردا، فلا حرج من استعماله. وبعضهم قالوا إذا كان هذا المشمس من الأوعية التي يكتسب منها مثل النحاس أو مثل الرصاص أو نحو ذلك فهذا يؤثر، أما إن كان من أوعية الذهب أو الفضة فإنها لا تؤثر في هذا الماء، وإن كان استعمال آنية الذهب والفضة محرم كما هو معلوم، أي للطعام والشراب. وبعضهم قال إذا كانت هذه المياه في الأماكن الحارة شديدة الحرارة، أما في ما يشمس في مناطق باردة فهذا لا حرج من استعماله. وعلى كل حال فجواز استعمال الماء المشمس هو الصحيح ما لم يثبت ضرره طبيا، وعلى اختيار هذا كما ذكرنا الشافعي رحمه الله رحمة واسعة، واختار أيضا جمع من علماء الشافعية هذا. طيب، قال بعد ذلك: وطاهر مطهر مكرون وهو الماء المشمس، قال وطاهر غير مطهر. بعد أن ذكر القسم الثاني قال طاهر مطهر، ربما سبق في اللسان القول طاهر مطهر، لا، المراد طاهر مطهر. فقال وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما خالطه من الطاهرات. هذا النوع الثالث، ماء هو طاهر في نفسه لكنه غير مطهر لغيره. قالوا كالماء المستعمل، قالوا الماء المستعمل لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا. ما المستعمل؟ هو الذي توضأ به إنسان واغتسل به إنسان، وهذا القول هو قول الجمهور، ودليلهم في ذلك حديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، الماء الدائم الراكد وهو جنب. قالوا لأنه يصير مستعملا فيفسده على غيره. قال بعضهم إنما النهي لما فيه من تقدير الماء على غيره لا لأجل نجاسته ولا لصيرورته مستعملا، كما قرر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله. النهي إنما لما فيه من تقدير الماء وليس النجاسة. وفرق كما هو معلوم بين القذارة والنجاسة، القذارة قد يستقدر الإنسان لكن لا يتنجس بها، أما النجاسة فهي النجاسة المعلومة التي تمنع الصلاة والتي تمنع الوضوء من الماء ونحو ذلك. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله إنما النهي لما فيه من تقدير الماء على غيره لا لأجل نجاسته ولا لصيرورته مستعملا. والمالكية على جواز الطهارة به لحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهو الراجح، وهو أيضا القول الذي أخذ به جمع من الشافعية. وإذا تركه الإنسان من باب التيقن وعدم الشك يعني في الماء فلا حرج عليه، لكن المهم ما هو الضابط في الماء الذي يجوز استعماله؟ هو ما يقال له ماء، لا يخرج عن اسم الماء المطلق. فإذا خرج عن اسم الماء المطلق إلى إضافة أو إلى تقييد فهذا لا يتطهر به. ثم قال أو بما خالطه من الطاهرات، الذي خالطه من الطاهرات مثل مخالطة الماء للزيت، هذا الزيت مخالط للماء، لكن إذا استطاع الإنسان أنه ينزع الزيت يجوز التطهر بهذا الماء. وكذلك ما يشق صون الماء عنه مثل وقوع الأوراق من الأشجار في هذا الماء، هذا أيضا لا حرج في استعماله على الصحيح، على الصحيح. طيب، قال بعد ذلك وهو يذكر الماء الرابع. طيب، قبل هذا بعض أهل العلم لا يرى هذا التفريق ويقول إن الماء على قسمين، ماء طاهر وماء نجس. وأما الماء الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره فلا صلة له بهذا الأمر الذي نحن نتحدث عنه وهو باب الطهارة. وعلى كل حال فهذه التقسيمات هي لا شك ينتفع منها طالب العلم في معرفة أنواع المياه والتمييز بينها وقياس النظير على نظيره إذا ما حصل له أمر في ذلك أو سئل عن مسألة في نحو هذه الأنواع، فيكون قد ميز بين الماء الطاهر المطهر أو الماء الطاهر غير المطهر. القسم الرابع الذي ذكره هنا أبو شجاع رحمه الله قال وماء نجس وهو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين أو كان قلتين فتغير، والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح. هذه مسألة وهو من باب تكملة القسمة، الماء إما أن يكون طاهرا وهو على ثلاثة أنواع كما هو عند المؤلف، يقابله الماء النجس، الماء النجس. قال هو الذي حلت فيه نجاسة وهو دون القلتين. طيب، الماء النجس هو الذي حلت فيه النجاسة، هو نوعان على تفصيل المصنف. إن كان أقل من القلتين، القلتين عنده كما ذكر ذلك 500 رطل بغدادي، يعني ما يقارب كما ذكر بعض المعاصرين ما يقارب 91 و100 كيلو، وبعضهم ذكر ما يقارب 214 رطل أو 216 رطلا أو نحو ذلك. وعلى كل حال، فإذا كان أقل الماء أقل من القلتين وحصلت فيه نجاسة فإنه لا يتطهر به، يعتبر نجسا وإن لم يتغير. واستدل على ذلك بحديث إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، حديث ابن عمر. وجعل العلماء القلتين هي الحد بين الكثير الماء وقليله. طيب، قالوا فإن كان الماء على قلتين فأكثر فإنه لا ينجس، وإن وقعت فيه النجاسة ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة، فإن تغيرت أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الرائحة فإنه لا يتطهر به. إذن المفهوم إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، يعني إذا كان أقل من القلتين فإنه يتنجس وإن لم يتغير، هذا مفهوم الحديث. لكن جاء منطوق الحديث الآخر وهو قوله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. والقاعدة عند أهل العلم أن المنطوق مقدم على المفهوم. إذن الماء قليله أو كثيره إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة فإنه لا يستعمل، إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة فإنه لا يتطهر به، لأن المنطوق مقدم على المفهوم. وبعض أهل العلم قال في حديث ابن عمر الذي هو حديث إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث فيه اضطراب. إذن لا ينجس كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير بسبب هذه النجاسة، وهذا محكي عن ابن عباس وعن جمع من التابعين، وهو مذهب الإمام مالك، وهو قول جمع من المحققين من الشافعية رحم الله الجميع. إذن خلاصة الأمر أن المياه على أربعة أقسام كما ذكر الماتن: الماء المطلق وهو الطاهر المطهر لغيره، والماء الطاهر المطهر لغيره لكنه مكروه وهو الماء المشمس وقد تقدم الكلام عليه، والثالث هو الطاهر غير المطهر لغيره وهو الماء المستعمل أو المتغير بما خالطه من الطاهرات، وذكرنا حكم ذلك والتفصيل فيه، والرابع هو الماء النجس. وقلنا الراجح في ذلك والله أعلم أن الماء سواء كان قليلا أو كان كثيرا فإنه إذا تغير بالنجاسة في أحد أوصافه الثلاثة فإنه لا يعتبر مطهرا لغيره، فلا يغتسل منه ولا يتوضأ به. بهذا القدر إن شاء الله نكتفي ونكمل بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم. أسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.